المجتبى والأمين بعض صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقيمين الشرع وبعد. إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع كتاب ربنا جل في علاه، بلغنا إلى قوله تعالى: وأمهاتكم التي أرضعنكم، أي تحرم عليكم أمهاتكم من الرضاعة، وهي الأم التي رضعت الطفل. والتحريم من الرضاع ينظر فيه لمن رضع وممن رضع، فيكون التحريم بين من رضع عليكم السلام فيه، فالتحريم يكون ممن رضع دائرة من رضع يدخل دائرة المرضع، فالمرضع تكون دائرتها معها الأصل والفرع والحواشي، والذي رضع يدخل كنقطة في هذه الدائرة، يحرم عليه ما يحرم على من رضع. فتكون التي أرضعته أم في الرضاع وإن علت، وأم الأم تكون جدة له وإن علت، وفرعها البنات إخوة لهم للرضيع يعني، والحواشي إخوانها أخواله أخواتها خالاته رضي الله عنكم أعتذر لكم. فيكون هنا مسألة الرضاع، والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. روى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فتكون المحرمات من الرضاع كالمحرمات من النسب سبع كسبع لقوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والذي يحرم من الرضاع هو خمس رضاعات مشبعات، العموم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عشر مما نزل من القرآن عشر رضعات مشبعات، حرمنا من النسب عشر رضعات مشبعات، ثم نسخنا إلى خمس رضعات مشبعات، وهن مما يتلى يعني من القرآن. وهذا مما نسخ منه تلاوة وحكما، ثم نسخ تلاوة دون الحكم. تلاوة وحكما عشر رضعات مشبعات، تلاوة دون الحكم خمس رضعات مشبعات، وهم سبع كما قلنا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم انتقل إلى المحرمية المحرمات من المصاهرة، فقال: وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي ويحرم عليكم أمهات زوجاتكم، هن محرمات بمجرد العقد. فقاعدة عند العلماء في التحريم: العقد على البنات يحرم الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات، والعقد على والدخول بالأمهات يحرم البنات عليكم السلام وبركاته، والدخول بالأمهات يحرم البنات. العقد على البنات يحرم الأمهات لأن البنت قد تغار من أمها جدا، يعني لو رأى زوجها أمها فأعجبته فأراد أن يتزوجها، فإن البنت قد تقتل أمها من شدة الغيرة. أما الأم لو عقد على الأم ورأى البنت فأعجبته ويريد أن يتزوجها له ذلك، ولأن الأم تحب الخير لبنتها، فحتى غيرتها يعني لا تكون فيها إيذاء لابنتها، وهذه الحكمة في العكس بينهما، وهي أن العقد على البنات يحرم الأمهات لغيرة البنت، وأما العقد على الأمهات والانتقال إلى البنات لا تستدعي الغيرة إذاء، لكن الدخول بالأمهات يحرم البنات. والربيبة الربائب جمع الربيبة هي بنت زوجة من زوج آخر، يحرم نكاحها إذا دخل بأمها. والأصل في التفريق في القاعدة قوله تعالى واللاتي دخلتم بهن، ويحرم أيضا. وطبعا هنا في قولي وربائكم اللاتي في حجوركم لم يأخذ بالتقييد للوصف المقيد، لم يأخذ به إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال إن لم تكن الربيبة في الحجر صح الزواج منها، وهذا خطأ مبين لأن هذا وصف وهذا مخالف لجميع الصحابة، فخالف علي بن أبي طالب جميع الصحابة. فهنا الوصف المقيد هنا هذا الوصف الغالب، هذا وصف غالب، هذا وصف غالب. ويحرم أيضا نكاح زوجة الابن الصلبي، لا الابن من التبني، وإلا الابن من التبني ليس ابنا والتبني محرم. الابن الصلبي من الصلب لقوله سبحانه وتعالى الذين من أصلابكم، أي الذين ولدتموهم من صلبكم، فخرج ذلك الولد بالتبني لأنه دعي وليس ولدا في الحقيقة. هذا صنف آخر من أصناف التحريم بالمصاهرة. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا بين الأختين أن يحرم النكاح، أن تجمع في النكاح بين الأختين. وفي الجاهلية كانوا لا يتورعون عن الجمع بين الأختين، وجاءت السنة بحكم مستقل بتحريم الجمع بين البنت وخالتها وبين البنت وعمتها. جاءت السنة في التفريق بين البنت وخالتها والبنت وعمتها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وفي قولي إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، يعني إلا ما كان من الجهلية فعفى الله عن ذلك، لكن لا يستمر، لا استمرارا ولا ابتداء، لا استمرارا ولا ابتداء. ولذلك قال الله تعالى إن الله كان غفورا رحيما، يعني يغفر الله جل في علاه ويرحم لمن وقع في ذلك في الجاهلية فلا حساب عليه، لكنه لا يبتدئ أيضا ولا يستمر. ما معنى لا يبتدئ ولا يستمر؟ لا ابتداء ولا استمرارا، يعني لا يقال فإنه يغتفر في في في في في في, في, في يغتفر في التابع ما يغتفر في الأصل، أو يغتفر في الاستمرار ما يغتفر في الابتداء. فإن الجمع بين الأختين محرم، فمن فعل ذلك في الجاهلية عفى الله عن ذلك، لكنه لابد أن يفرق بينهما. وش الدلالة على أن الاستمرار على هذا العقد الذي عفى الله عنه أنه لا يجوز؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلق إحداهما كما في السنن. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله، نعم، فقال هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين أختين، فقال له طلق إحداهما، والمعنى فارق إحداهما، فخلاف الأحناف المعنى فارق إحداهما، أي المعنى في قوله طلق إحداهما يعني فارق إحداهما. هنا يعني هناك لفتة عظيمة في قوله تعالى إن الله كان غفورا رحيما، فيها أن الله جل في علاه يغفر ويرحم من فعل جاهلا أو ناسيا. ولذلك قال ولأن فعل جهلية أصالة ما كان يعرف الحق، لذلك عفى الله عنه. إن الله كان غفورا رحيما يقتضي المغفرة والرحمة. قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي وحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء إلا ما ملكتموهن في الحرب. إيش معنى ملكتموهن؟ المعنى يعني كنا سبيا، ولو كنا سبيا فالمسألة أنه لابد أن يتأكد من براءة الرحم بحيضة، أن يتأكد من براءة الرحم بحيضة واحدة. لذلك في سبايا أوطاس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض. لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض. يعني الحامل براءتها براءة الرحم الوضع، والحائل يعني الحائض التي أو الحائل التي لم تحض براءتها بأن تحيض حيضة. هنا قال الله تعالى: كتاب الله عليكم، أي كتب الله عليكم وفرض عليكم وأوجب عليكم تحريم كل ما ذكر من النساء. نعم. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، يعني أبيح لكم نكاح ما سواهن أن تطلبوا النساء بالطريق الذي أمر الله به الشرعي، فتكون المرأة زوجة له بالعقد بولي وبالشهود، لها المهر المسمى في ذلك، متعففين عن الزنا. نعم. فيكون الأمر من نكاح لا من سفاح. قال الله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. المراد بذلك أن تتلذذ أو تتمتع بطريق الشرع بالمرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. قال: واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وهذا معناه أنها على طريق الشرع بقوله لا نكاح إلا بولي، فمن نكح بغير إذن وليها فهذا التمتع ليس تمتعا شرعيا. وأيضا من نكح نكاحا مؤقتا وأنه ينحل بعد التقطيط، وهذا معناه أنه نكاح متعة، فهذا أيضا ليس بشرعي، هذا التمتع ليس تمتعا شرعيا، كل ذلك مخالف للشرع فيكون محرما. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة في خيبر، جاء الصارخ فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، ونهى عن نكاح المتعة، ثم أبيح، ثم بعد ذلك بسبب أوطاس حرمها النبي صلى الله عليه وسلم أبد الأبد. قالوا: حرام. قال: أبد الأبد. فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم على التأبيد، تحريمه كان على التأبيد. والروافض الخبثاء يقولون بأن آل البيت يحللون نكاح المتعة على فتوى ابن عباس، وهذا طبعا افتراء على ابن عباس رضي الله عنه ورضاه. جعفر الصادق سئل عن نكاح المتعة قال: هو الزنا بعيني. قال: هو الزنا بعيني. جعفر من آل البيت لما سئل عن نكاح المتعة قال: هو الزنا بعيني. أما ابن عباس لم يقل ابن عباس عن نكاح المتعة جائز، عباس قال: هو كالميتة للمضطر، كالميتة للمضطر. يعني معنى ذلك جعله من باب الدعوات التي تبيح المحظورات، وإن كنا نقول خطأ كلامك، ولأن هذا الإجماع جاء على التحريم على التأبيد، وأنه أيضا لا ضرورة في نكاح المتعة، لأنه يستطيع الزواج بنية الطلاق وهذا ليس بمتعة، وفرق بينهما بعيد بعيد بعيد. نكاح يضمر في نفسه الطلاق نكاح كأي نكاح، بولي وشهود ومهر مسمى، وأيضا الولد ينسب له، وأيضا الميراث. فهذه الثلاثة قطعت نكاح المتعة، ثلاثة قطعت نكاح المتعة، وهي الإرث، ابنه يرث وامرأة ترث، أما المتعة فالإرث بينهم، انقضت المدة انحل. وأيضا أيضا الولد، الولد ينسب له، وظاهر الديمومة، ولعله أصلا هذا نكاح سبيل إلى الديمومة، لأنه يرى منها الولد الصالح فيحبها، يرى منها السجايا العظيمة وسمات الشخصية الرائعة التي تؤثر فيه فيقبل ذلك، فيستديم النكاح. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. وهنا المعنى في الآية: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، أي ما تلذذتم به بالجماع من النساء، من النساء لابد أن يكون بالضابط الشرعي بالنكاح الشرعي الصحيح، فادفعوا لهن الصداق وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. هذه فريضة فرضها الله عليكم وكتب عليكم، ولا حرج ولا إثم عليكم أيها المؤمنون فيما أسقطنا من المهر برضاهن. والمعنى كما قلنا في القاعدة العامة: كل صاحب حق له أن يسقط حقه، كل صاحب حق له أن يسقط حقه، إن كان الأمر على محبة وطواعية، وأن المرأة مكنت نفسها لزوجها وقالت: ما أريد منك شيئا، كفاني أن الله رزقني بك، هذا يعني يكون فيه الخير بذلك. ومن لم يستطع منكم، قال الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. هذه نكاح الإماء هذه لها شروط أربعة حتى تجوز، لأنه لا يجوز للمرء أن يعرض ابنه أن يكون عبدا، هذه مسألة عظيمة جدا، لذلك يحرم على الإنسان أن يتزوج الأمة إلا بشروط، إلا ذكاءت شروط. من أول هذه الشروط أنه لا يملك طولا، لا يملك مالا سعة ليتزوج الحرة، إذا كان لا يملك الزواج من الحرة وخشع نفسه العنت يعني أن يقع في الزنا، هنا الآن ألجأته الحاجة الملحة إلى ذلك أو قل الضرورة. ومن لم يستطع منكم طولا يعني مالا تستطيع أن تتزوج به الحرة، المعنى هنا لم يجد ساعة من الماء من المال أن يتزوج الحرة العفيفة فله أن ينكح الأم المملوك. طبعا هو المسألة كما قلنا خوف تعريض الولد أن يكون عبدا، إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا ولم يملك ساعة من المال شرطان مهمان للزواج من الأم، فليتزوج بها للضرورة، وهذا لا يكون إلا بإذن السيد، لأن هو وليها، هو سيدها، يعني هدية يا مريم، النحلة يعني هدية. قال الله تعالى: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. الشرط الثالث أن تكون مؤمنة، كأن هذه الجملة اعتراضية لبيان أن يكفي الإيمان مع اعتذار الله تعالى السؤال: الله أعلم بإيمانكم، فلا تستنكفوا من نكاح الأمة عند الضرورة، وقد تكون هذه الأمة خير له. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد تكون خير له، لكن سبحان الله، الله له حكم وشؤون في عباده. عليكم السلام ورحمة الله. الله له حكم وشؤون في عباده، قد لا يجد السعة والطول لنكاح المرأة، قد كما قلنا قد يجد ما يجد من السعة ويخشى نفسه العنت من أجل أن يجر كونا للزواج من الأمة، ويكون في الأمة خير كبير، والله عليم حكيم، فإن الله جل في علاه له حكم وشؤون في عباده. ومسألة الاختيار أيضا تكون من باب القضاء، يقضي الله جل في علاه ذلك لحكم عظيمة، الثمرات تتأتى في هذا الباب. قال: فانكحوا. إذن شروط ثلاثة: شرط الأول عدم السعة، شرط الثاني خشية العنت، شرط الثالث أن تكون الأمة مسلمة لا يجوز الزواج من أمة الكتابية. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، أي فتزوجهن بأمر أسيادهن وموافقة مواليهن. فإن كان فوجب عليكم أن تدفعوا إليهن المهر، وبشرط أن يكون عفيفات غير مجاهرات بالزنا والأخدان. قال فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصن أي تعففنا عن الزنا بالزواج، فإن أتينا بفاحشة يعني وقعنا في الزنا، وأصل الزنا هنا هو الجماع، أصل الزنا في هذا الباب الجماع. قال فعليهن نصف ما على المحصنات ما على الحرائض من عقوبة الزنا. هذه معناها أن الرجم لا يتأتى في ذلك، لأن التشطير في الرجم غير وارد، التشطير في الرجم غير وارد، يبقى إذن التشطير لا يتأتى إلا في الجلد. فإن كانت الحرة البكر تجلد ما فالأمة سيبا كانت أو بكرا كما قال ابن عباس فهي على الشطر على النصف، أي جلدها يكون على 50. فلا رجم على الأمة، لأن الله جل في علاه جعل عقوبتها النصف، والرجم لا ينصف ولا تشطر. قال فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. أي هذا الذي يكون من نكاح الإماء، هذا الله جل في علاه يعني يسر ذلك لكم، إنما هو لمن خاف على نفسه الفجور والوقوع في الزنا العنت، وقد حماه الله جل وعلا بأن يتعفف بالأمة حتى يستطيع أن يملك الطول للنكاح من الحرة. ولهذا قال الله تعالى وأن تصبروا خير لكم، أي أن تتعفف عن نكاح الإماء خير من نكاحهن، لئلا يصير الولد رقيقا، وهذه مفسدة عظيمة، وهذه الدلالة واضحة جدا على سمو هذه الشريعة وأحكام الشريعة. فسمو الشريعة وسمو أحكام الشريعة هي ترى أنه الشريعة وإن أباحت الرق، لأنهم لما فروا من عبادة الرحمن من الرق للرحمن وكانوا رقا للشيطان، جعلهم الله جل وعلا يعني لعباده المؤمنين الموحدين وهانهم بذلك. ولكن أيضا الشرع يتطلب العتق، ترى كفارة اليمين العتق، كفارة الظهار العتق، كفارة القتل العتق، فالشرع متشوف للعتق، فلا يمكن أن يتخذ سبيل العبودية أو الرق مرة ثانية إلا في حالات الضرورة، وهو أن الرجل سيقع في الزنا دي مفسدة عظيمة جدا، خشي على نفسه العنت ولم يملك لنكاح الحرة، فقيل له إذا تزوج الأمة، لأن هذه المفسدة أعظم. وهذه شوف مراعاة المفسدتين هنا، أن ترتكب الدنيا لدرء الكبرى الزنا، الدنيا يعني أن يعرض ابنه أن يكون رقا أن يكون رقيقا. والله واسع المغفرة عظيم الرحمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حب أن يلقى الله طاهرا مطهرا فلينكح الحرائر، وأن كان الحديث في ضعف ابن ماجه، لكن المعنى صحيح، لأنه يوافق أن مسألة النكاح بالإماء على الضرورة. وهنا يتأتى لنا رحمة الله جل في علاه بعباده. كما قال الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. هنا أيضا الله تعالى يقرب نفسه لعباده إن صح التعبير ليتعرفوا عليه حق التعرف، ليبين الله جل وعلا يبين لهم أنه ما شرع أحكاما إلا في مصلحة المكلف، وإلا لرحمته، وإلا لرفعته، ولكن العبد لا يدري، يعني قد يقدر عليه أمور إما بالقدر الشرعي أو بالقدر الكوني، فما قدر الله عليه شرعا فكله خير وكله مصلحة، وما قدر الله عليه كونا وإن كان في الظاهر أنها فيها ما فيها ما يغالب نفسه وشهوته وما يريد، فإنها ما فإنها إما أن تكون صالحة في نفسها، يعني الخير في نفسها، أو الخير في مآلها، أو الخير في مآلها. والله أنت موفق فيما كتبت يا شريف. الناس عندهم غباء مستحكم، لا سيما النساء الجاهلات. يعني امرأة بواسطة ملتزمة، أنا بكلم بواسطة ملتزمة، امرأة تقول أنا جاني سؤال في حلقة من حلقات أن أن أن أن أخت تدرس للأخوات وعرفت بأخت تحضر مع الدرس أنها الزوجة الثانية، قالت لها أنت التي سرقت الرجل من أهله، أنت التي قسمت رزق بينك وبينها. غبية، أنا ما أستطيع، هل ممكن أصف وصف غير هذا الوصف؟ راجعوني وعلموني الأدب. غبية أفضل من أن أقول امرأة يعني جهلها جعل في دينها رقة، أنها تقول أنت التي خطفت الرجل سرقتيه، بعيداً سودة يعني أخذته من عائشة، زينب بنت جحش فعل ذلك، حفصة أخذته من أزواجي سرقته، استغفر الله على هذا الكلام. ثم قالت أخذت رزق الأولاد، أخذت رزق الأولاد. شوف الجهل بالله ده اللي في علاه، وكل مقسم، ده هو أصالة زواجه يفتح له أبواب الرزق. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الحديث وكان في ضعف لكن استأنس به، قال له تزوج فازداد فقرا. الثانية قال تزوج حتى أتى بالرابعة ففتح الله عليه أبواب الخير بأسرها. تغريب في الوسط الملتزم، لأننا أخذنا الدين اسما لا رسما، ولم نطبق علما، وكانت الأهواء متحكمة. ما في يعني ما جعلنا الشرع قائدا، ولو جعلنا الشرع قائدا لالتففنا حول هذه الراية وما تفرقنا أوزاعا كما نحن فيه الآن. فالله الله المستعان. نعم هي مش ترضى، ده هي تتمتع تقول ما دام في آخر الليل عندي على فراشي فليفعل ما شاء في الخارج. مشكلة كبيرة. أنا كنت أحل بعض المشاكل التي مع بعض الإخوة، رجل يدرس حديث على الأقل دكتور في الحديث، يعني يعتبر العوام يتكلمون أفضل منهم في هذا الباب، العوام يتصرفون أفضل منهم في هذا الباب. الدين حاكم. عندما ينظر المرء ويقول أهذا شرع الله، هكذا شرع الله، سمعت وأطعت. يعيش مع الرعيل الأول، يعيش مع الرعيل الأول، كما قال أبو بكر هكذا قال صدق، إني أصدقه فيما هو بعد من ذلك، خبر يأتي من السماء. تقول لي ذهب إلى بيت المقدس هكذا قال؟ نعم قال، إذن قد صدق. لذلك الله تعالى يقول يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. أي يريد الله تعالى بما شرع لكم من هذه الأحكام بالمحرمات النساء وحلالكم ما وراء ذلك، وأيضا مسألة الصداق للمرأة عندما تمكن نفسها، ثم عدم امتلاك الطول لنكاح من الحرائر ينكح الأمة، لكن لابد أن تكون مؤمنة وأن تكون عفيفة. هذا الذي شرعه لكم يعني يبين لكم ما خفي عنكم من المصالح التي يعلمها الله جل وعلا. فأنت لو سلمت لربك وعلمت أنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، إذن فإنه ما يشرع شرعا شريعة إلا والصالح فيها أو الصالح في مآلها، الصالح فيها أو الصالح في مآلها. نعم فيعني فمصالح العباد ومحاسن الدين يرشد إلى مناهج الأنبياء والمرسلين للاقتداء بهم، وأن الله تعالى يوفق العباد حتى وإن زلوا إلى التوبة والأوبة وحسن الأوبة. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. الائتساء بالصالحين، الائتساء بخير العباد أجمعين، الائتساء بهؤلاء الذين قد كانوا من أعبد الناس لله جل في علاه، ومن أصلح الناس لنشر دين الله جل في علاه. نعم. ويتوب عليكم قد عفى عما سلف. وهذه أيضا فيها كل بشارات الخير، أن من تاب من تاب تاب الله عليه. والأصل أن يقال ومن صدق التوبة لله جل في علاه صدقه الله وبدل سيئاته حسنات، فجعل صحائفه بيضاء نقية من السيئات ويتعاظم فيها الحسنات. ولذلك قال الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي والله يريد أن يطهركم من الذنوب والآثام، ويريد الفساق والفجار والشيطان الذين يتبعون الشهوات واللذات أن يصرفوكم عن التقوى إلى الفجور وعن الإيمان إلى الضلال. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله جل في علا يبين لكم، شوف انظر، شوف الرأفة والرحمة والتقرب إلى عبادي، إن تقربت إلى ربك بالتوبة تقرب الله إليك بقبول التوبة، وإن تقربت إليه بالدعاء تقرب إليك بالاستجابة. هذه من أعظم الخلال والخصال التي يكون فيها المرء قريبا من ربه جل في علاه، أن يفتح الله مسامع قلبه ليفهم ويعقل عن الله جل في علاه. والله يريد أن يتوب عليكم، نعم، فالله جل في علاه أراد ذلك لفعتكم. فأراد الله رفعتكم وأراد الله جل في علاه تطهيركم، فكونوا على فهم دقيق من أن الله تعالى يعني شرع ذلك لصالحكم، وشرع ذلك لدفعتكم، وشرع ذلك لتطهيركم، بحيث أن تكون لكم الدرجات العلى عند الله جل وعلا، تعيشون في الدنيا على عز وكرامة وتمكين، وأيضا في الآخرة على رفعة عند رب العالمين سبحانه جل وعلا. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ما نوع الإرادة هنا؟ هأترك لكم مساحة أن تبينوا لي ما نوع الإرادة هنا. والله يريد في الآيتين يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أنا تعجلت عليكم سامحوني، غير في أبي الآن، فأنا أريد الإرادة. ما نوع الإرادة هنا؟ أنا أريد أن تسألنا ما نوع الإرادة هنا في الآيتين؟ أترككم دقيقتين. السلام عليكم، اعذروني أن تعجلت، بين الحق التوبة ومأمول أحب الله تعالى وارضاه بأرض شرعية. ممتاز محمد ناصر، ممتاز نرحب دعاء دقيقة تصبح ممتاز ممتاز. نظرة ممحص، جيد. قد الله عنك يا شيخ هشام، رفع الله مقامك، ممتاز. إجابات هنا في الفيس، والله الحمد لله تسعد. عليكم السلام ورحمة الله، ممتاز. المخضر شركات طيبة، جيد. قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة شرعية طبعا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، هذه دلالة واضحة جدا أنها قد تقع وقد لا تقع. لكن الله تعالى يبين لك أنه ما شرع شرعا إلا لصالحك، كما قلنا إما في الحال وإما في المآل، إما في الحال وإما، وأيضا إن قدر قدرا طبعا. بالنسبة للتشريع لابد أن تفهم أنه إلى الصالح، وأما بالنسبة للكون قد يكون في التو اللحظة في ذاتها فيها ما يؤلمك ويحزنك، ومآله إلى خير، مآله إلى خير. فالله يريد أن يطهركم من الذنوب والأثام والفساق الفجار، طبعا قائدهم الشيطان يتبعون الأهواء والشهوات، يريدون صرفكم عن التقوى إلى الفجور وعن الإيمان إلى الضلال أو إلى الكفران وعن الهداية إلى الضلال. قال الله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، إن الله ييسر عليكم ويسهل عليكم في أمر التكاليف الشرعية، ولهذا خفف عنكم الأعباء وجعلكم على الحنيفية السمحة رحمة منه وفضلا لضعفكم وعجزكم من أطباعة إنسان عدم الصبر والشهوات. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف، يريد الله أن يخفف عنكم، وهذا هو بالتشريع. لذلك قلنا تنادي الأدلة من بعد على أن التأثير هو أصل الشر، وأن الضرر لابد أن يزال. يجي المتقرع المتنطع الذي يرى التأثير يقول هذا، وفين أصل الدين، وأين أين أين الديانة. طبعا هذا كله يخالف الشريعة، لأن هو المشكلة بأسرها نحن نعيش مع طائفتين من المتنطعين، طائفة فيها الغلو زعمت نصرة الدين، وطائفة فيها الجفو وزعمت أيضا في هذا الباب نصرة الدين، وكل يدعي وصلا بليلة، والدليل هو الذي يبين لنا ذلك، هل ليلة تقر أو لا تقر. وفي الغالب مع الطائفتين المتنطعتين ليلة لا تقر، فالمسألة في هذا الباب الشريعة غالبة، المسألة في هذا الباب الشريعة غالبة. نرجع إلى أن هذا يدل دلالة واضحة جدا على أن العروس في ليلة عرسها وإن تكلفت ليس لها أن تتوضأ ولها أن تتيمم، حتى طبعا لوجهها لما وضع في وجهها من المكياجات، ولشعرها أيضا تتوضأ، ولو تكلفت في غير أيام العرس تكلفا يعني أرغم الزوجة على أن تدفع مالا كثيرا من أجل أن تتزين له زينة هو يحبها، فدفعت مالا كثيرا، وأن هذا يهدر لها ولو نصف المال الذي دفعته، لا تغتسل وتتيمم حتى تستخدم شرع الله جل وعلا. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وأما نظرة الديانة والورع، ما الورع غير ملزم في هذا الباب، لكن نتكلم على أنه نحن لا نخاطر ما دام البدل موجودا، لا نخاطر بإيش؟ بالدين، لا نخاطر بالدين. التنطع في الدين مذهبة للدين، والتنطع أصله الجهل، ولو وقف المرء ناظرا إلى العلم مع تحقيقه لتعلم كيف أن يكون المرء موافقا لشرع الله جل وعلا. قال يريد الله أن يخفف عنكم، ولذلك نحن نقول على إصبع. سأل بعض الإخوة وعنده جرح يسير في في في إصبعه، يعني يحدث له بعض التحرك أو بعض الألم عندما يأتي الماء عليه، يتألم، وهو يعني لو رآه المرء لا يعني لاستصغره جدا. وما ذلك، نقول له الآن أنت تغسل يديك، وعند هذه الجزئية تيمم لها، وإلا ضع عليها لفافة وامسح عليه. تيسيرا على الشرع، اليسر في الأمر هو أصل الشريعة، وهو أحب إلى الرحمن، وأصله إزالة الضرر، والضرر يزال. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي يريد الله جل وعلا التخفيف عليكم في تشريعه على ما شرع لكم. وهنا أيضا مناسبة، لأنه قال إذا اشتد الأمر عليك، مع أننا منعناك من الزواج من الأمة أو من الإماء، لأن هناك ضرر متوقع. ما هو المتوقع في الضرر؟ هو رق الولد. فهو قال شرعنا لك أن تتزوج المرأة بذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم، وغفر الله لنا ولكم، ويسر الله لنا ولكم طريق الهدى، ونسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنكم في هذه الأيام المباركات، وأن يجعل لنا التوفيق والتزديد في الطاعة. فشرع لكم ذلك تخفيفا عليكم، وتخفيف الوطأ عنك أيها المكلف إن اشتد الأمر عليك وخفت من العنت، لك أن تتزوج الأمة. وهنا يمكن أن يقال يتزوج الأمة لكنه يتجنب الإنزال، يعني يعزل في هذا الباب. العلماء فرقوا في العزل بين الحرة وبين الأمة. في الأمة لا يجب عليه الاستئذان في هذا الباب، وفي الحرة طبعا الأمة إذا كانت ملك يمين، إذا كانت الملك بدون النكاح فلا يجب عليه الاستئذان، وفي الحرة يجب عليه الاستئذان، يجب عليه في الحرة الاستئذان. شوف السمراء إيش قالت، ولكن هذا ممكن يزيد الحمى، فنعم هو هذا رضي الله عنك يا شيخ هشام عمر. هو الفقه يجري في الدماء نعم وفي الذهن وفي القلب. وشوف قلت كثيرا كان في أخت جزاء الله خيرا أرسلت لي صوتا لمتخصصات على أنه الشعر لا يحرق في هذا الباب. يعني لو قلنا أن هي كي الشعر فالماء يأتي على الشعر الذي استخدم فيه الكي أنه لا يحرق. المتخصصات قالت ذلك. قلت لو المتخصصة قالت ذلك وأنها لا تهدر المال أيضا الفتوى على ما عليه. فقلنا لي هي لا تهدر المال الذي دفع, تهدر الإتقان. قلت إن تهدر الإتقان الفتوى تتغير. لما؟ لأن هنا ليس هناك ضرر. يعني نقول أنها الكي أرادت نعومته إلى 90%, فإن غسلته بعد ساعتين 90% تنزل إلى 50, تنزل إلى 60, تنزل إلى 40, اللي هي إتقان الصنعة ليس الحق الضرر بهذا الباب. فقلت إذا الفتوى تغير في هذه المسألة في هذه الجزئية فقط وتبقى على عمومها فيما يقال هذا الفقه حتى لا يكون التنطع ولك. وبعدين المشكلة مش في هذا. يعني تكلم معي أخ قال ويعني أتت بنقلات من البحر والشمال. هذه شغل مسألة الروبوت اللي هو الببغاء ويأتي بنقلات كثيرة جدا لا يفقه هذه النقلات حتى ما يفهم وين أصل النزاع. ولذلك طالب العلم الجيد اللي هو المتقن في العلم هو الذي يبحث عن عيون المسألة وأصل نزاعها أين هي المسألة. فتبقى عيون المسألة هي التي يدور معها الفقيه حيث ضابط. تبقى عيون المسألة. ولذلك ابن تيمية يقول ليس العلم أن تعلم الحلال من الحرام. وهذه بقى مسألة النساء لا يدخلن فيها, أكثر النساء لا يدخلن في هذا الباب. يعني عشان التصريح دون التلميح أكثر النساء لا يدخلن في هذا الباب. هذا فضل الله يتيم ما يشاء ولا تتمنى وما فضل الله به بعضكم على بعض. ما النساء لا يدخلن في هذا الباب. عيون المسائل في هذا الباب والنزاع أصل النزاع هذا لقلة من الرجال, مش بقول كثرة الرجال أيضا, لقلة من الرجال. فطبعا إذا قلت لقلة من الرجال فهي معدومة عند النساء إلا أن شاء ربي شيئا وسع ربي وكل شيء علما. تتأتى عائشة هنا في هذا الباب يتأتى الكلام على عائشة في هذا الباب. هنا سمراء بتقول بل يحرق مجفف الشعر ويحرق الشعر ولا يتلفها. هذا أنا امرأة متخصصة قالت ما يتلف الشعر ولا يحرقه. أنت من الهواة يا سمراء. والثانية محترفة قالت لي تعمل 35 سنة في هذا الباب. عامة في الحالتين أنا لا يهمني ما تتكلمون به, لأن الذي تتكلمون به هو مسألة الفرع الذي يسقط عليه الواقع, يسقط عليه الفتوى. أما عيون النظر في المسألة إزالة الضرر الذي يقع, سواء الضرر المادي الحسي أو الضرر المعنوي, كل ذلك يدور وهو إحنا مع الآية أصل. كل ذلك يدور مع قول الله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. مريض غلظة غسل شعر المكوى يعود إلى حاله الأصلي. يعني إذن لا يحرق. سمراء قلت لك أنت من الهواة محترفة قالت لي 35 سنة تعمل أنا ولا يحرق. فأنا أيضا هذا الأمر غير مؤثر معي بهذا الباب, هو مؤثر فقط في إسقاطي على الواقع في المسألة. وقع الضرر ولا ما لم يقع الضرر؟ وقع الضرر, إذن سيزال والفتوى تبقى على ما هي عليه. إن لم يقع الضرر هذا بقى الأمر في الكلام على هذا. لكن عيون المسائل النساء لا, ما يعني يجلسنا يسبحنا يستغفرنا يدعو. لكن أن ترى امرأة تدخل في هذا المعترك وأن تحسن ما فيه, هذا فيه شيء من الوعورة. وأنا أتكلم بحق هنا عند اختبار الملكة الفقهية. وإن كان شوف أنا أقوله يعني ورد من الأخت الفاضلة في الشام أم عبد الله إتقان غريب في هذه المسألة. وحقا كل مسألة أصولية أوقف الإخوة على مسألة أصولية في هذا الباب اللي هي في مسألة الآية, ما المسألة الأصولية اللي فيها كأنها كالسهم تمر وتسرع جدا كالبرق بالإجابة. ذاك فضل الله يؤتي ما يشاء، ومع ذلك لن تستطيع أن تصل إلى عيون المسائل. عيون المسائل قال فيه الله جل في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. الحلال بين، الحرام بين، وبينهم أمور مشتركة لا يعلمهن كثير، يعني يعلمهن قليل من الناس. ممتاز يا دينا، أيضا يعني نظرت إلى ذلك ممتاز. هي مسألة مدار الفتوى في هذا الباب على أنه إذا وقع الضرر وجب إزالته، والمسألة على من يقول بذلك. اللهم بارك، اللهم بارك في الشام. نعم هي حقا هذا هذا هذه هذا إنصافا أقوله، ومع ذلك لا تستطيع، نعم لا تستطيع أن تصل إلى مسألة عيون المسائل. ولذلك شيخ الإسلام تيمية قال: العلم أن تعلم خير الخيرين وشر الشرين. كل ذلك يدل على قوله: يريد الله أن يخفف عنكم. لذلك الثوري قال كلاما عجيبا، قال: الكل يستطيع التشدد ولا يستطيع التيسير إلا الفقيه. الكل يستطيع التشدد ولا يستطيع التيسير إلا الفقيه، وهذا لا يتأتى له إلا أن يعرف عيون المسائل أين هي، وطبعا يكون مستحضرا الأدلة التي تكون معه. فشوف هنا يقول الله تعالى يعني يريد أن يسهل عليكم في أمر التكاليف الشرعية، لأن الإنسان خفيف الطبع وهو متسرع، وأيضا لا يستطيع الصبر، الصبر يكون يعني متعبا عند المكلف كثيرا، ولذلك درجاته تكون عالية راقية. وانظر المناسبة هنا بعدما قال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا أردفها يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يعني هذا ليس من التيسير، هو الأنبأ أين التيسير؟ أو قال لا تأكلوا أموالكم بينكم، قلنا ها نعم التيسير حين رفع الضرر لا يكون الضرر واقعا على غيره، وأيضا لا يكون في محل التشريع الذي جاء به التصريح في التحريم. ولذلك هم يقولون أنتم الآن نحجكم بكلامكم، تمسكتم بقوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم. الرجل في أوروبا لا يكون مستوطنا ولا يحترم بين الناس إلا أن يمتلك بيتا، والبيت لا يكون إلا بالربا، لا بد من الربا. فهنا أليس التيسير هنا على المرء بهذا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا؟ قلنا ممتاز، إن لم تكن البدائل فإننا نقول لك ذلك، وهنا البدائل قد وجدت، البدائل قد وجدت. فإذا وجدت البدائل فتكون الضرورة هنا متوهمة، ومن شروط العمل بالضرورات أو بالحاجات الملزمات أن تكون متحققة لا متوهمة. فهنا يتدخل بقى في أمر الشعور، عشان إيه ما نجيش حرب الشعور، أنها لما جاءت المتخصصة قالت لا يتلف لا يحرق ليس فيه إلا إتقان الصنعة، نقول يبقى إذن الفتوى الضرر هنا صار ضررا متوهما فلا يزال. آه والله الحمد لله ببينة رضي الله عنك سمراء، هذا صحيح، لأنه الدين هو الذي يحرك والشريعة العلم فيها هو المحرك الرئيس. فهنا شوف قال إذا حجنا من حجنا فقال لنا هذا الكلام يعني تأصيلا، وقال يريد الله أن يخف عنكم، لما لا يكون التخفيف في مسألة الربا؟ يا الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن الربا وأكل الأموال بالباطل ليس فيه إزالة الضرر، الضرورة هنا متوهمة، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. شوف إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أظهر فيها العلة هنا والنزاع، وهو طيب النفس. فكل عقد طاب النفس له ما لم يأتي الشرع بالتنصيص على تحريمه فهو على الحل، حتى لا يقال طب المتعة طيب النفس موجود. إذا طابت النفس قلنا لا، طابت النفس في إيش؟ في تصريح المنع، فهذا هوى وليس طيب نفس. قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. لا تقتلوا أنفسكم بالحرام. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فانظر رحيما بكم في التشريع، رحيما بكم في التقدير. فإن الله جل في علام قد كتب كتابا عنده فوق العرش: رحمتي غلبت غضبي، رحمتي غلبت غضبي. قال الله تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا. طبعا هنا كل ما كان من أكل أموال الناس بالباطل فهو حرام: الربا، القمار، السرقة، الاختلاس، الغصب، التحايل، الغش، كل ذلك حرام. الغرر، كل هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. وأكل أموال الناس بالباطل يعني محرم بالتنصيص، إلا ما كان من طريق الشرع، وهو في قوله تعالى: البيع والشراء، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. وقد قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال: ولا تقتلوا أنفسكم، لا يعني لا تقتلوا أنفسكم معنويا ولا حسيا. حسيا طبعا بضرب السيف على الرأس: ألا يسفك بعضكم دم بعض. وقد قال الله تعالى يعني: ولا تقتلوا أنفسكم، أنزل المؤمن منزلة أخيه، من نفس أنزله من منزلة نفسه. وهنا يتأتى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي قول: لا تقتلوا أنفسكم، إذا صدرنا الباب بالتصريح، إذا من قتل نفسه بشيء عذب به. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. عليكم السلام ورحمة الله عليكم. ومن تحس سما، نعم، ومن تحس سما فهو يتحسه، فهو في نار جهنم يتحسه خالدا مخلدا فيها. ومن ألقى نفسه من شاهق فهو يعني يتردى من شاهق في النار خالدا مخلدا فيها. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إن الله كان بكم رحيما، إن الله كان بكم رحيما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله كتابا عنده هو فوق العرش: رحمتي غلبت غضبي. قال: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. أي من يتجرأ على التعدي والتجاوز على حدود الله جل في علاه، ويفعل متجرئا عازما ما نهى الله عنه، متعديا عالما ظالما متعديا مستحلا لقتل النفس، وأكل أموال الناس بالباطل، فسيدخل نارا يصلاها. هذه النار تحاط به من كل جانب. قد بين الله جل في علاه عظمها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هدهدة وزلزلة، قال: هذا حجر كان على شفير جهنم وصل إلى القاع بعد 70 خريفا. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لمجيء النار في عرصات يوم القيامة: يؤتى بالنار لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك، يجره 70,000 ملك. لذلك قال الله جل وعلا: نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فإن الله لا يعجز شيء، إنما عطاؤه كلام، عذابه كلام، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولذلك قال: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. فيها اشتراط، وصف مقيد لاشتراط، أنه لابد أن يكون عالما بالتحريم. رب يحفظكم، نسأل الله أن يحفظك وأن ييسر لك أمرك وأن يغفر لنا ولك وأن يتقبلنا وإياك في الصادقين المخلصين المخلصين. حمدك ربي جل في علاه، وطهر قلوبنا وقلبك وقلب الجميع، وجعلنا من الأتقياء الأخفياء الأصفياء. اللهم أمين يا رب العالمين. أنت قال الله تعالى: وكان ذلك على الله يسيرا. إنما قولنا شيء، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هنا يتأتى أيضا بأن عمر بن الخطاب قال: مسح الله على ظهر آدم وقال: هؤلاء الجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي، سبحانه جل في علاه. أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه: وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والله هذه الآية هي طبعا ليست نصا من أوضح الآيات نستدل بها على مسألة نتبناها وهي خلاف ما يتبناه الجمهور. ما هي المسألة؟ أنا بكده قربتها جدا منكم. ما هي المسألة؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. اللهم أمين. رضي الله عنك يا أستاذ محمد، رضي الله عنك يا أستاذ محمد، جزاك الله خير. أن الله يتراجع جيد. اجتناب الكبائر وكفر الصغائر، هذا ظاهر الآية آياتها الأصولية الشامية. الكبائر ليست كالصغائر، نعم الكبائر ليست كالصغائر، جميل جدا جميل. ليست كل ذنوب من الكبائر، نعم صحيح تقسم إلى سبعة. الكلام جمال يدخل الجنة، نعم نعم كلام ممتاز. شرط التكفير الصغيرة اجتناب كبيرة، نعم هذا أيضا ظاهر الآية. أوه الشريف أتى بشريف المسألة. أسعد جدا عندما يأتيني بالإجابة من أظن فيه الإتقان. ممتاز يا شريف. هي مسألة الإصرار على الصغائر، أنهم يقولون بأن الإصرار على الصغيرة يقلبها كبيرة. طب كيف باجتناب الكبيرة تكفر ولو كان عليها مستديما؟ يعني هنا الآية ظاهرة جدا، ما دامت تكفر بفعل فقط هو الاجتناب، يبقى إذن هي صغيرة، ما زالت صغيرة. يعني إذا كان تجنب الكبيرة يكفرها مع الاستمرار فيها، يبقى إذن هي صغيرة. رضي معك شريف، أحسن الله لك شريف رشوان وشريف الدين، الجميع فيهم إتقان ما شاء الله. قلوب خشعة أتت بها، أظن أتيت بها قبل الأخ. الله أكبر، أين هي قلوب خشعة؟ من وين أتيت بها؟ في الفيس يعني؟ ما رأيت قبل الشريف أن أحد أتى بها. عامة الحمد لله هذا تنافس في الخيرات، وعبودة الله أيضا أتت بها. عبودة الله هذه يعني المنافسة الرئيسة لكل العقول، جزاء الله خيرا، اجتهادها طيب جزاكم الله خيرا، إلا لا ممنع. فإذا هذه دلالة قلنا باجتناب الكبيرة بأنها تكفر ولو كان مستمرا عليها، لأن العموم عموم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم يعني الصغار وندخلكم مدخلا كريما. وهنا فيها دلالة على أن الله تعالى قسم الذنوب إلى كبيرة وصغيرة. إن تجتنبوا كبائر الذنوب والمعاصي نغفر لكم صغائرها وندخلكم الجنة تستديمون في النعيم والسرور والحور والحبور. مازال الوقت. أوه. ده أنا قتلت الناس أكيد كانوا بيتسحروا أنجل. طيب. نعم. فبين الله تعالى بأنها هناك كبائر وصغائر عندما قال نكفر عنكم سيئاتكم عن صغائرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ويعني تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر أصل أصيل في هذا الباب. رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم. المشاركة مهمة جدا من طلبة العلم، هذا أهم شيء. فإذا نعم قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يبقى اجتناب الكبيرة ويكفر الصغيرة، وهذه دلالة على أنه لو استمر على الصغيرة هي صغيرة تكفر باجتناب الكبيرة. يبقى كيف تكون كبيرة؟ كيف تكون كبيرة؟ هو واقع فيها هو الآن، يبقى هو أصلا واقع في الكبيرة على قولكم، إذا لا تكفر الصغائر حتى التي وقع فيها. المصفي أهم شيء أن هؤلاء القوم الأشقر يجلسون، إحنا في النهاية الآن. قال الله تعالى ولا تتمنوا أو الآن حتى المرأة لا تزاحم الرجل ويقول نحن لسنا جاهلات نحن عالمات متقنات. هذا جيد، أنا أحترم جدا طالب العلم الذي يعرف قدر نفسه وأيضا يزن نفسه زينة صحيحة، لكن دون أن ينظر بعين العلو ولا بعين الدنو، يضع نفسه في موضعها الصحيح فيحترم جدا ويقبل، لكن إن رفع ببصره إلى ما هو فوقه قد يضرب على رأسه فيقع يخر سريعا. قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لرجال نصيب مما اكتسبوا. قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم على بعض لرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وهذه أيضا فيها دلالة على أنه قد خلق الله العباد وفرق بينهما فجعل التفاوت في الدرجات. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ولذلك نعم أنا أخطأت فتراجعت سريعا وهو قبل اعتذاري جزاه الله خير. قال لا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم على بعض لرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. ففيها دلالة على تفضيل الرجال على النساء، فيها دلالة على النساء، ويظهر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة. فهذه دلالة على التفضيل، فلا بد من الرضا في هذا الباب لأنه الله تعالى له حكم ومشؤون في عباده. لذلك الأنبياء لم يجعل في مر التاريخ امرأة نبيا، هذا كلام ابن حزم كلام شاذ لا يقبل بحال من الأحوال، وحتى أصلا أن تتولى القضاء لا يجوز بحال من الأحوال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اللهم أمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا على التعميم، سيب الضغط النسوي على الذين يقولون والمرأة والملكة، كل القصص والإنشاءات هذه لا تساوي شيئا مع ظهور الأدلة في هذا الباب. ولا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وهذه الآية من أعظم الآيات تطهيرا للقلوب، هذه الآية من أعظم الآيات تطهيرا للقلوب. فنقف معها، طبعا نقف عندها لأنه لا يصح أن نمررها هكذا، وإن شاء الله يكون إما بعد الفجر إن أحببتم بعد الفجر إن شاء الله نكملها، أو صباحا إن شاء الله يكون بعد الفجر. وأعتذر لكم إن أطلت عليكم لأنني الحدث معنا غرائب وعجائب. أنا خلصت الحلقة من هنا وراجعين بالسيارة، وقفت وقوفا تاما لا تتحرك، وعلمنا أن ما فيها جزاكم الله خيرا أحسن لكم على هذا الدعاء الطيب، وعلمنا أن ما فيها أصلا لا يمكن أن يعني أن تتحرك بعد ذلك، وده الحق. نحن نضرب يعني نشتد على البنزين وما ما ما ما يؤثر في يعني وقفت حقا، ما نفع معنا أي شيء أيا كان غير الدعاء، لأننا الليل دخل علينا ونحن يعني في في في الصحراء، يعني ما في أي شيء أمامنا ولا معنا ولا ما فيش أي شيء، وأيضا الحظر سيأتي فمش عارفين ماذا نفعل. فأنا قلت لمن معي، فقلت له شوف هي المسألة ملهاش غير الدعاء، ضع يدك عليها وعليك بالدعاء، والله الذي لا إله إلا هو مشت وصارت سيرا عجيبا، كما ضرب الله النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على ظهر جمل جابر هو أعيا فصار سيرا عجيبا، فسارت والله الحمد حتى أوصلتنا إلى باب البيت. وده طبعا كان بقى في الليل وحصل معنا إرهاق شديد جدا ذهني وبدني، فأنا أعتذر جدا لو تخلفت معكم في أي شيء. تقول نور الفقر الذي نتعلمه من حضرتك في معاملة الآخرين أشد وقوة تأثيرا من بعض، الله يجعلنا ممن يطبق ما يتعلم به. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله. كان يبقى أن تأخذ حبوب لتسير، لكن الله تعالى ما ضيعنا ولله الحمد والمنة، فجاءت بذكر الله ويعني الدعاء لله فضلا، يعني صار الأمر سيرا طيبا. الفوائد المستنبطة: التشريع مقارن للتيسير، التشريع مقارن للتيسير، الله أكبر حافظكم ربي. والله العين انت لو تعرفين اللي بيحدث معي يا سمراء تتعجبين. الله يحفظنا ويحفظكم جميعا. استغفر الله، رضي الله عنك هشام، فضيلة الشيخ هشام جزاك الله خير. مناط التحريم على التأبيد، مناط التحريم على التأبيد هي تحريم النكاح يعني. ماشي يا دكتور تامر. نعم نعم، تأخير السحور تستحرف أنا بالسحور بركة. نعم، مش هيكون بعد الفجر، أبشر أنا ماشي خلاص، سأقول فائدة واحدة وأمشي الآن. حاضر أستاذ أنس، سمعت وأطعت وأمتلئ اعتذارا لحضرتك. لا لا ما فيش حاجة، أنت فوق راسي، جزاك الله خيرا. رحمة الله بالعباد، يريد أن يخفف وأن يتوب عليكم.